بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، جاءنا رمضان ثم سرعان ما انصرف عنا، فعلى أي حال وجدنا رمضان وعلى أي حال تركنا رمضان، فإن من تركه رمضان على الحالة التي وجده عليها فقد باء بالخسران المبين، كما جاء الأمين جبريل عليه السلام إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال له: خاب وخسر من أدرك رمضان ثم انصرف عنه ولم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. أتانا رمضان وقد اتفخ ثوب الإيمان بقاذورات الذنوب والمعاصي، ثم جاء ذلك الشهر الكريم فيه بحار زاخرة من أسباب المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل أقبلنا على هذه الطاعات وفعلنا هذه القربات أم شغلتنا عنها أنواع الشهوات من المسلسلات وغيرها؟ وهل إذا لما فعلنا هذه الطاعات فعلناها إيمانا واحتسابا كما هو مشروط في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن المغفرة لا تنال ورفعة الدرجات لا تنال إلا لمن أدى هذه الطاعات إيمانا واحتسابا؟ أتانا رمضان ودرع الإيمان مخرقة بأنواع الذنوب والمعاصي، أتانا رمضان بهذا الصيام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة شرع لكي يبدلنا درعا جديدة نستجن بها من الذنوب والمعاصي في الدنيا، لكي تكون لنا وقاية من عذاب الله عز وجل في الآخرة. فهل تركنا رمضان بعد أن ألبسنا هذه الدروع الجديدة فصرنا أكثر مقاومة للذنوب والشهوات ووساوس الشياطين الجن والإنس، أم تركنا رمضان ودروعنا مخرقة كما هي، أم ازدادت خروقها اتساعا، أم ماذا فعلنا في هذا الشهر؟ أتانا رمضان ووجد جوارح قد انفلتت في المعاصي بفعل نفوس جامحة لا تجد من يكبحها وفي ظل غياب القلوب أو قسوتها أو غفلتها، فهل استثمرنا ذلك الشهر لنعالج كل هذه الآفات؟ هل عالجنا الغفلة التي نعيش فيها فانتبهنا من تتابع الأيام وتتابع السنون وأدركنا أن الإنسان ما هو إلا أيام مجموعة، إذا مضى منه يوم مضى منه بعضه، وأنه كنا بالأمس القريب نودع رمضان الماضي ثم استقبلنا رمضان الحالي وما زلنا في الاستعداد لشهر رمضان حتى فوجئنا بأنه قد رحل؟ هل انتبهنا؟ هل استيقظنا من الغفلة فأدركنا أننا نسير إلى أجلنا المحتوم وأننا نقترب من لقاء الله عز وجل وأن لنا غاية في هذه الحياة الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما هذه الحياة الدنيا بأسرها مما خلق الله عز وجل فيها من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ولما هيأ لنا فيها من المطاعم والمشارب والملابس، ما هي إلا وسيلة لتلك الغاية لكي نعبد الله عز وجل. فجئنا نحن فجعلنا الغاية وسيلة والوسيلة غاية، وغيرنا وبدلنا في ترتيب الأولويات. هل إذا جاءنا ذلك الشهر انتبهنا وعلمنا أنه ينبغي أن نضع كل الأمور في نصابها، وينبغي أن تكون عبودية الله عز وجل هي التي تحرك جميع حياتنا؟ هل استيقظنا من الغفلة؟ هل عالجنا قسوة القلوب؟ لا سيما وشهر رمضان هو شهر القرآن، والقرآن هو علاج قسوة القلوب، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. انتبهوا واتعظوا وخذوا المثل من الحياة الحسية التي تعيشونها. هذه الأرض الميتة يرسل الله عز وجل عليها الماء، ينزل عليها المطر فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. هكذا القلوب، إذا ما استشعرت منها قسوة فاعرضها على كتاب الله عز وجل يزيل هذه القسوة. فهل عرضنا قلوبنا على كتاب الله؟ وهل قرأنا كتاب الله بتمعن وتدبر ووجدنا ما فيه من وصف للداء والدواء، فأخذنا بأدوية القرآن الموصوفة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لو أننا فعلنا ذلك لاستطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نستمر على طاعة الله عز وجل بعد ذلك الشهر الكريم. هل هذبنا نفوسنا وما شرع هذا الشهر بجميع عباداته واجبها ومستحبها إلا لتهذيب النفوس؟ في ذلك الشهر تعود نفسك أن تمسك عن شهواتها، عن الطعام والشراب والشهوة طوال النهار، ثم تمسك عن كثير من النوم عندما تقوم بالليل، ثم يأتي العشر الأواخر ويشرع معها الاعتكاف ليمسك الإنسان عن مخالطة الغير حتى يعود نفسه أن تترك لله عز وجل وأن تنقاد لأمر الله تبارك وتعالى. هل خرجنا من هذا الشهر بنفوس منقادة، أم ما زالت في داخلنا نفوس متمردة هي التي تقودنا؟ وإذا قاد الإنسان نفسه فسوف تورده المهالك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبيل الجنة في أن تنهى النفس عن الهوى. أتانا ذلك الشهر الكريم وما منا إلا وواقع في نوع من هجر القرآن بصورة أو بأخرى. فكم من الناس من يضع مصحفه، بل عشرات المصاحف تزين بها المكتبات والسيارات وغيرها، يعلوها الأطربة من رمضان إلى رمضان، ويبقى المصحف طوال العام مهجورا. فإذا جاء رمضان هل نعود إليه عودا حقيقيا، أم نكتفي فقط بقراءته أو سماعه؟ لا تنجو من هجر القرآن إلا إذا تلوته وسمعته وتدبرت ما فيه وحللت حلاله وحرمت حرامه وجعلته حاكما لك ولجميع الناس. فكل من قصر في شيء من هذا أو نازع في أن كتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله عز وجل ليكون حاكما ومهيمنا على جميع الناس، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هكذا كان هذا هو الهدف من نزول القرآن. كل من هجر شيئا من هذه المعاني فقد هجر شيئا من القرآن. فإذا وقع في هجر القرآن فليعد نفسه لهذه الشكوى المريرة التي لن يجد يومها شيئا يعتذر به، ولن يجد فرصة لكي يستعتب أو يتراجع أو يحسن فيما مضى. إنها شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يوم القيامة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه هي شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أعددت نفسك لكي تهرب من هذه الشكوى، أم أنك تدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت واقع في شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل؟ أين نحن من القرآن؟ أين نحن من تدبر القرآن؟ أين نحن من العمل بالقرآن؟ أين نحن من المنادات بالقرآن شريعة حاكمة لجميع المسلمين في جميع أركان الأرض؟ لا نرضى بها بديلا، ولا نرضى تلفيقا بينها وبين غيرها، ولا جزءا من أحكام القرآن يؤخذ وجزء يترك. لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض مهما كانت النسبة 90% أو 99 أو أكثر أو أقل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا نرضى إلا بأن نحكم، أن يحكم فينا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نحيد عن شيء منها. أين دورنا في تعريف هذه القضية وتربية أبنائنا عليها وتربية رواد مساجدنا عليها حتى ينشأ الجيل تلو الآخر وهو يطوق لليوم الذي يحكم فيه بكتاب الله تبارك وتعالى؟ هل نحن اصطلحنا بالفعل مع القرآن في رمضان، أم أننا فقط قرأنا شيئا منه ثم ستعود المصاحف إلى أدراجها تشتكي أصحابها إلى الله تبارك وتعالى أنها تهجر من العام إلى العام، ثم إذا وصلت في رمضان وصلت قراءة بلا تدبر وبلا عمل وبلا تحكيم لكتاب الله تبارك وتعالى؟ أتانا رمضان ونحن ندعي دعوى عريضة أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقصر في أهم المهام التي تجعلنا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الرسول الأمين المبلغ عن الله تبارك وتعالى، خير من دعا إلى الله عز وجل ساومه المشركون على دعوته، فقال تلك العبارة التي يحفظها الجميع عن ظهر قلب، ولكن أين نحن من تطبيقها؟ أين نحن من العمل بها؟ قال: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدعى هذا الأمر لا أدعه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أين نحن من الاهتمام بهذا الأمر، أمر الإسلام، أمر الدعوة إلى الإسلام، أمر بيان الإسلام؟ هل كان هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ليس خاصا به. واسمع، إن كنت قرأت القرآن في شهر رمضان، وإن كنت قمت القيام في شهر رمضان وتلى القارئ على مسامعك كتاب الله، اسمع إلى الله تبارك وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، صار فيها صلى الله عليه وسلم كأفضل ما يكون من السير، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. هذه سبيله صلى الله عليه وسلم. هل صار فيها وحده؟ صار خلفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار تابعوهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ولكن أين نحن من هؤلاء؟ من أراد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يكون على بصيرة مثله، كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون على بصيرة، أمر أتباعه أن يكونوا على بصيرة وأن يعرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه البصيرة يحملون ذلك النور إلى الناس كافة، يدعونهم إلى دين الله تبارك وتعالى ويبينون عنوان هذه الدعوة. عنوانها سبحان الله، عنوانها تنزيه الله عن كل نقص، عنوانها تنزيه الله عما يصفه به المشركون من جميع الملل، وما من ملة غير ملة الإسلام إلا وفيها سب لله عز وجل، عرفه من عرفه وجاهله من جاهله. ولكن من تأمل فلا يوجد من ينزه الله عن كل نقص إلا من يعتقد أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسبحان الله، تنزيه الله عن كل نقص. وما أنا من المشركين، لا أشاركهم في عقائدهم ولا شعائرهم ولا أخلاقهم، ليس بيني وبينهم من شيء مشترك إلا أن أدعوهم إلى الله، إلا أن أبين لهم دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الخير الذي يحمله المسلمون للبشرية، ليس خيرا مصطنعا كهذا الذي يزعمه الغرب والشرق حينما يريدون أن ينهبون ثروات الأمم ويصدرون لهم نفايات أفكارهم وزبالة أفهامهم، ويقولون نريد سلاما ووئاما وأريد أن ينتشر مبادئنا في الدنيا بأسرها، بينما الذي يحمله المسلمون إلى الدنيا بأسرها الهداية والنور والنجاة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هل نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نقصر في الدعوة إلى الله؟ فلا دعونا غير المسلمين لكي يعرفوا الإسلام، ولا دعونا أنفسنا، ولا أنكرنا على من يترك الصلاة، ولا أنكرنا على من تركت الحجاب، ولا أنكرنا على من ترك تحكيم شرع الله. أين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ أين سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نزل الدين ليؤمن به من يؤمن ثم يكتم ذلك الإيمان ويمنع ذلك الخير عن الجميع؟ هل كما يقول البعض لا تدعو أحدا إلا إن كان راغبا في أن تدعوه ابتداء؟ وهل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل استأذن أي رسول قبل قومه في أن يدعوهم إلى الله؟ أقوام في عمى وفي ضلالة، لا بد من أن يبصرهم أحد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه في مكة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الفرقان، ليست المداهنة ولا المساومة، بل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون لقريش نذيرا، أو للعرب نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. ووالله لو تأمل كل عاقل في هذه الآية وحدها لأيقن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. هل يمكن لرجل كذاب يأتي ليدعي النبوة يكون في بلد كمكة، تلك البقعة الصغيرة على خريطة الجزيرة العربية التي هي بدورها بقعة صغيرة في العالم المتسع الأرجاء، لم يكن آنذاك يؤبه لها بشيء؟ هل إذا خرج فيهم مدع للنبوة يقول أنه للعالمين نذيرا؟ فإذا أراد الرجل أن يكذب فإنه يكذب كذبة محدودة تصدق، بل كانت هذه الآيات بعينها هي التي يستعملها المشركون في مكة آنذاك لكي يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهذا الذي يدعي أنه سوف يفتح بلاد فارس والروم، أهذا الذي بعثه الله للعالمين نذيرا؟ قد كانوا يعتبرون هذا شيء من السفه، ثم كان ما أخبر الله به فأيقنا أن القرآن من عند الله، وأيقنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين فيما أخبر عن ربه عز وجل، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعد للعالمين نذيرا. دين الإسلام هو الدين الأول على مستوى العالم في تعداده، رغم أن قوة المسلمين المادية على ما أنتم تعرفون وعلى ما أنتم تدركون، والحرب الدروس على الإسلام في كل مكان، والإسلام ينتشر بفضل الله تبارك وتعالى. منذ أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه للعالمين نذيرا، فهل نحن نستشعر أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نستشعر أننا ينبغي أن نكون للعالمين نذيرا، وأن ندعو القريب والبعيد، وأن نؤمن طريق الجميع للدخول في دين الله تبارك وتعالى؟ أم أن هذه هي الأخرى، إحدى النقاط التي ابتعدنا فيها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ابتعدنا فيها عن التزام بشرع الله تبارك وتعالى؟ على أي حال تركنا رمضان، نرجو من الله عز وجل أن يكون رمضان قد تركنا بقلوب أكثر نقاء، وأبدان أكثر طاعة، وحرص على قراءة القرآن، وحرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحرص على نشر دين الله تبارك وتعالى. نحن نقصر في نشر دين الله، ولكن الله يتم نوره بنا أو بغيرنا. نحن الذين نخسر إذا تخلفنا عن الركب. انظر إلى الدنيا بأسرها، تجد انزعاجا بالغا في الدنيا بأسرها من زيادة تعداد المسلمين في أوروبا وأمريكا وغيرها. بالأمس القريب حرق أحدهم نفسه في ميدان عام لكي يلفت أوروبا. أدركوا أنفسكم، أمامكم 50 عاما فقط لكي تتحول قارة أوروبا إلى قارة مسلمة، وغدا سوف يوجد من يحاول أن يحرق المصاحف لكي يحذر الأمة الأمريكية من الإسلام. وهؤلاء جمعوا سفها فوق سفه، ظنوا أن المصاحف المطبوعة هي سبب قوة المسلمين، فوالله لو لم يبق في الأرض إلا نسخة واحدة من المصحف لانتشر في الدنيا بأسرها. إن قوة القرآن فيه ذاته، في ما جعل الله عز وجل فيه من إعجاز، غاية في جزالة اللفظ وسلاسة التركيب مع اتساع المعنى ومع حسن الوقع لا يمل السامع من سماعه. أين في كلام البشر أو في الكلام المنسوب إلى الله عز وجل من غير القرآن شيء يقارب ذلك؟ القرآن ينتشر لأنه القرآن. هذا أديب ألماني هو أعظم أدبائهم في العصر الحديث، الشاعر الألماني جوتا، وللعلم هو لم يسلم ولم يقرأ القرآن بلغة العرب، وإنما قرأ ترجمة للقرآن باللغة الألمانية. يقول: لو أننا كذبنا محمد في أن القرآن قد أتاه من عند الله فسيلزمنا أن نقول عنه نفسه أنه الإله، لأن هذا الكلام لا يأتي بمثله بشر. كم من قصيدة كتبها نقل فيها من معاني القرآن، ومع هذا لم يسلم. ما الذي منعه من الإسلام؟ هو ما منع عامة الكفار في جميع الأزمنة والأمكنة، نوع من حب الأهل أو الوطن أو دين الآباء والأجداد أو غير ذلك، ولكنه كأديب احترم علمه بالأدب وقال: هذا القرآن لا يأتي بمثله بشر. دين الله عز وجل ينتشر لأنه دين الله، القرآن ينتشر لأنه القرآن، إعجاز نظمه وإعجاز تشريعاته. وها هي الأزمة العالمية الاقتصادية، نادى الاقتصاديون في الأرض بأسرها، وما منهم من مسلم واحد. قالوا: لكي نتفادى أن تحدث هذه الأزمة مرة ثانية فعلينا أن نتبع تشريعات محمد في الجوانب الاقتصادية، وأن السعر الأمثل لسعر الفائدة هو صفر، أي هو تحريم الربا. هذا كلام منشور في وكالات الأنباء العالمية. ثم يسألون: لماذا ينتشر الإسلام؟ ينتشر الإسلام لأنه الإسلام، لأن كتابه معجز في نظمه، معجز في تشريعاته، معجز في أخلاقه، معجز في أخباره. هذا أشهر أطباء فرنسا في العصر الحديث، موريس بوكاي، يقرأ مراحل خلق الجنين في كتاب الله تبارك وتعالى. ويوازن بينها وبين ما يدرسونه في علم الأجنة، فيقول أشهد أن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به بشر في زمن محمد، ولم يكن قد أسلم في ذلك الحين، حتى أعد دراسة مستفيضة انتهى فيها إلى أن الكتاب الوحيد الذي ليس فيه شيء يصادم العلم الحديث هو القرآن، ثم أسلم بعدها. القرآن ينتشر لأنه كتاب الله، لأنه معجز في نظمه، معجز في تشريعاته، معجز في أحكامه. هذا رجل طبيب وجد فيه ما يقوده إلى أن هذا من عند الله. وأما أهل الفلسفة فما يحورون ويجوبون ويشرقون ويغربون، ثم من اطلع منهم على ما أتى به الإسلام من حلول لكل المشكلات أسلم. منهم رجاء جارودي أكبر مفكر فرنسا في العصر الحديث، أسلم، وهي فرنسا التي تزعم حرية الفكر، تعرض لاضطهاد اضطر معه أن يغادر فرنسا. لا، فرنسا تحارب من أسلم فيها، تحارب الحجاب، تحارب النقاب. وأعجب من هذا كله سلسلة محلات وجبات جاهزة أعلنت أنها سوف تقدم لحوما مذبوحة على الشريعة الإسلامية طلبا للربح، تريد من المسلمين أن يأكلوا من عندها. فقامت قائمة المفكرون في فرنسا، لا يمكن، ويريدون أن يمنعوها. ثم انتشرت بفضل الله وأسست، وصارت الآن هي سلسلة المحلات الأعلى مبيعا في فرنسا. إذن لماذا أرادوا أن يمنعوها أولا؟ لأن من تذوق اللحم المذبوح وفق شريعة الإسلام، وتذوق اللحم الميت الذي يضرب على الرأس بالرصاص أو غيرها، أدرك أن الذي أمر محمدا صلى الله عليه وسلم من 15 قرنا من الزمان أنه لا بد من قطع الأوداج حتى تخرج الدماء الملوثة حتى يطيب اللحم، لا بد أن الله الخالق هو الذي أمره بهذا. هم يرعبون من أدنى شيء من تشريعات الإسلام لأنها تدل على أنه من عند الله. محاربة من يدخل في دين الله والتضييق عليه، ومحاربة الملتزمين بشرع الله، ومنع الناس من أن يروا محاسن التشريع. هذا ليس في فرنسا وحدها، بل إن شئت قل في الدنيا بأسرها، في الدنيا بأسرها بكل معاني الكلمة. ومع هذا فلا بد من الصبر على دين الله تبارك وتعالى، ولا بد من الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد من تدعيم هذه الدعوة بكل ممكن ومستطاع. هذه الدعوة تنتشر بغير جهود، فكيف إذا بذلت الجهود؟ أمانة لا بد أن تؤدى، فلا بد لكل أحد أن يقوم بدوره فيها. علينا أن ننتهز فرصة رمضان لكي نتغير في كل شيء. رمضان شهر التغيير، ليس هذا التغيير الذي تسمعونه هنا وهناك، وهو حالهم كحال المستجير من الرمضاء بالنار، يريدون يستثمرون ما يعيش فيه الناس وما يواجهون من أزمات اقتصادية واجتماعية وغيرها، لكي يقولون لهم الحل في العلمانية، في الليبرالية، في الديمقراطية، في الاشتراكية، في الرأسمالية. كل هذا من أمر الجاهلية، ضعه تحت قدمك كما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمه. ولا تغتر بمن يقول في الرأسمالية شيء من موافقة الاقتصاد الإسلامي، فلنأخذ بها، فهي بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا التي ترد إلينا. إذا كان شيئا ماديا محسوسا سرق منك ثم وجدته تقول بضاعتي ردت إلي. وأما إن كان عندك كتاب علم ونور وهداية نسخ منه ناسخ نسخة، ثم حذف وبدل وقدم وأخر وأضاف من عنده أشياء، ثم وجدت تلك النسخة، هل تأخذها وتقول بضاعتنا ردت إلينا؟ وعندك النسخة الغير مبدلة، أعني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشروح المفصلة التي أفنى فيها رجال أعمارهم لكي يصل إلينا هذا النور وهذا العلم وهذا الهدى. إذا أردت أن تتغير، إذا كنت تعاني من مشكلة شخصية، إذا كان المجتمع ككل يعاني من مشكلة، فإذا كنت قرأت كتاب الله عز وجل في شهر رمضان فسوف تجد الإجابة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا تغير إلى موافقة الإسلام ستجد كل الأمور ستحل تلقائيا، ودين الله تبارك وتعالى لم يترك شيئا إلا ودل الناس عليه. حتى مساحة المباح ستجد أنها موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل العلم بينوها لكي إذا كان هناك شيء ينال بالتجربة فلا، فسوف يسعى المسلمون فيه، لأنه واجب من عند الله تبارك وتعالى أن يسعوا في مصلحة أمتهم وأن يكملوا ما ينبغي أن تحتاجه أمتهم في كل شيء. إذا رفعت اللافتات والشعارات فلا ترفع أنت إلا لافتة واحدة وإلا شعارا واحدا، أنا مسلم، هذا هو شعارك، قل أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنا مسلم لا أعبد إلا الذي خلقني، إلا الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين، أنا مسلم آمنت بكتاب الله تبارك وتعالى لما وجدت إعجازه في نظمه وإعجازه في أخباره وإعجازه في تشريعاته، أنا مسلم آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءنا بالقرآن في جملة من المعجزات الباهرة التي جعلتنا نؤمن به صلى الله عليه وسلم، أنا مسلم لا أحكم إلا كتاب الله تبارك وتعالى، الحلال عندي ما أحله الله والحرام عندي ما حرمه الله، لا شيء غير ذلك، أنا مسلم لا أعرف حياة العبث وحياة اللهو وحياة المجون التي يتربى عليها الناس في الشرق والغرب والتي قلدهم فيها كثير من المسلمين، وللأسف أنا مسلم حتى في العيد حتى في الأفراح يوجد نعم نوع من اللهو لا يلهي عن المهمة الأساسية. إذا تغنى الناس بالحب والعشق والغرام فأهازيج المسلمين التي يقولونها في أفراحهم وفي أعيادهم تذكار بمهمتهم، هذا شاعرهم قال يوما يتغنى بأمجادهم: ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وكنا حين يرمينا أناس يؤدبهم أبات قادرين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا طيب كريما طاب في الدنيا الغصون، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، فإذا جن المساء فلا تراهم من الإخبات إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للأمة مجدها وعزها اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعد للمسلمين أمجادهم، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعل مجد الإسلام على أيدينا، اللهم من أرادنا والإسلام بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، وكده يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.